بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح، والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. شخص مجنون، أو نقول شخص أحرم الحج وهو عاقل ثم جن. الجنون بالنسبة له الآن من أي الأقسام الثلاثة بالنسبة للحج؟ دوار. يعني أنه يعني بطل حجه، ها؟ شخص أحرم بالحج ثم صار عليه حادث أو سقط في وانجن، هذا وارد أليس كذلك؟ كثير خصوصا في عصرنا هذا، واستمر به الجنون. الآن الجنون معلوم، الآن أقربها لكم. شخص مجنون هل يحرم بالحج؟ لا. إذن الجنون مانع ابتداء. هل مانع دوام؟ مع الصيغة الثانية. واضح؟ ها؟ منع دوام إذا طلع عليه قبل عام. شكلكم مبطلين على أحكام الحج. الحج صحيح لأنه أحرم وقت. الحج فقه نص على أنه من كان يعني عاقلا ليس في جنون، ثم حطر له الجنون ولو استمر الجنون. واضح؟ كيف؟ لا، العلماء قالوا حج صحيح. اي نعم، ايه هيك خلاص حج صحيح، لانه يعتبر الاحرام الاول، احرم وهو عاقل. واضح؟ فهنا الان الجنون يصير مانع دوام. مانع ابتداء لا مانع دوام. اذن هذا يصلح مثال بدل، وسبق معنا انه قال عندنا مانع ورضاعه، مو هذا صار مثال واضح؟ مانع ابتداء لا مانع دوام. إذن هذا مثال. طيب، شخص نسأل الله العافية ارتد عن الإسلام وهو غير مستطيع للحج، ثم استطاع الحج ثم أسلم، ولما أسلم وإذا هو فقير غير مستطيع للحج، فهل يلزمه الحج؟ إنه كان مستطيع، لأن الحج توجه إليه وقت الردة. ها؟ طيب، كان مستطيعا وهو مسلم ثم ارتد ثم رجع، هل يلزمه الحج؟ واضح؟ كان مستطيع للحج غني، فلما ارتد عاقبه الله وذهب ماله فتاب إلى الله ورجع وهو فقير، هل الحج يجب عليه الآن؟ على مسألة الحج الفور وعلى الترام. نرجع للردة الآن. هذا الردة العلماء قالوا لا تسقط الردة فقهاء استطاعته إذا كان مستطيعا قبل الردة. إذا تكون الردة الآن مانع ابتداء لا دوام، صح؟ ها؟ وظن واضح. المرتد لو استطاع وقت ردته ثم أسلم وإذا هو غير مستطيع ما يلزم الحج، لو مات وهو غير مستطيع غير مخاطب بالحج، ولكن إذا كان مستطيعا للحج ثم ارتد ثم رجع ولو كان غير مستطيع فإن الاستطاعة يعني مخاطب. طيب، إحداد المرأة المحاد، عرف المحاد ممنوع من الزينة، الإحداد بالنسبة لها بالنسبة للزينة وما يتبع ذلك، مانع ابتداء ودوام ولا مانع دوام ولا مانع ابتداء؟ مانع دوام قد تكون زينة قبل علم. ايوه اذا مانع دوام ومانع ابتداء صح. اذن يصير مثل ايش؟ مثل الرضاع، مثل الرضاع. فاذا جاء الخبر وهي متطيبه تدفع بالزواج مثلا، نقول خلاص الان ما تستدمين الزينه ولا تتزينين ابتداء. طيب ثم قال الناظم رحمه الله واياه، والامثله هذه الانسان يحفظها يحتاجها. طيب الذي ترى عليه الجنون هذا يا شيخ كيف؟ خلاص العلماء يقولون جنونه لا يفسد حجه، هذا مقصود من الجنون ما يفسد الحج، بخلاف لو احرم وهو مجنون، مع انه في من يجيز، يقول ضعيف من يجيز، اظن قول الاحناف من يجيز احرام المجنون يقيس على الصبي لانه فاقد للعقل، ولكن هذا ليس بصحيح لان الصبي قابل، اما هذا لا. سبب حق الحج حق الحج فقط ولا في بقيه العبادات ايضا؟ نعم من هذا في الصيام ايضا ينطبق، والزكاه في الصيام ينطبق ايضا في الحج فقط؟ لا الحج. نعم الحج هم ذكروه، لان النيه في الحج تختلف عن الاحكام كثير. طيب ثم قال واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. يقول ان السبب والشرط والمانع هذه الثلاث قد تجتمع في شيء واحد، ومثل لها بشيئين أو بمثالين. واجتمع الجميع في النكاح، فالنكاح سبب في وجوب الصداق وشرط في صحة الطلاق، الطلاق لمن أخذ بالساق، ومانع من نكاح الأخت. وهذا ليس معناه أنه لا يوجد غير هذه الأمثلة، هذا كشيء، ولا قد يكون مانع من أشياء أخرى. طيب النكاح سبب كذلك بأي شيء؟ أسباب ميراث الوراء ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، سبب في الصداق وسبب في الإرث. لا يفهم أنه ما يوجد غير هذه الأشياء، قد تخرج أحكام كثيرة. طيب الإيمان وما هو الجالب والنجاح، يقصد الإيمان. الإيمان سبب في الثواب وشرط في صحة العمل، ومانع من قتل المسلم بالكافر، هذا واضح. وقد قال ابن أبي عاصم أذكره في بيت، والشيء قد يكون ولكن بيته أجمل، والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر. يعني ان هذا كون سبب وكون شرط باختلاف الجهة، والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر. الآن نطبق الرق، كيف يكون سببا وشرطا ومانعا؟ أحسنت. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم صح، هذه صحيحة. شرط لحلية البيع، أحسن. وسبب في العتق، سبب في العتق لأنك ما تعتق إلا مملوكك، ما تعتق مملوكة غيرك. وشرط في حلية البيع، لأنه ما يجوز بيع المملوك إلا الذي تملكه أنت. ومانع من الإرث، هذا قول. والشيء قد يكون كلما ذكر، يعني سبب وشرط مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر، واضح هذا. ثم قال والركن جزء الذات، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. هاي طبعا الاستطرادات لما ذكر الركن، هون لما ذكر الفرض ذكر هنا الركن. لماذا؟ لأن الأصوليين يقول ليس هناك فرض بين الركن والفرض، الركن والفرض اتفق الأصول على أنهما مترادفان، وإنما الخلاف في الفرض هو الواجب. طيب عموم عند أهل العلم يقول ليس هناك فرق بين الركن والفرض. والركن جزء الذات، الذات يقال الذات ويقال الماهية ويقال الحقيقة، كلها يعني مترادفة على معنى واحد. والركن جزء الذات يعني أنه داخل في الذات، كالركوع والسجود، يعني جزء من الماهية، والشرط خرج يعني عن ذات الماهية لا يلازمها، فهذا قوله والركن جزء الذات والشرط خرج يعني عن الذات، وصيغة دليلها في المنتهج. يقول الصيغة التي بسببها توجد الذات هل هي داخلة في الذات فتكون ركنا من أركانها؟ نقول نعم في من ذهب إلى هذا القول، ولا شك أن هذا قول شاذ. وإذا قال وصيغة دليلها في المنتهج، في المنتهج يعني في القول الصواب، وهو يشير لابن الحاجب ولخليل المالكي. ابن حاجب وخليل المالكي كلاهما مالكي طبعا، ابن حاجب كذلك مالكي، قالوا إن الصيغة، ما هي الصيغة حتى نفهم؟ الصيغة يعني ما الأشياء التي لا تتم إلا بصيغة، كالنكاح وكالبيع. زوجتك قبلت، هل زوجتك قبلت هذه داخلة في الذات؟ هذا هو وصيغة دليلها، وإنما هي دليله، ولا شك إن الدليل لا يدخل في المدلول، فالدليل لا يدخل في المدلول. ولذلك قال وصيغة دليلها، الهاء الضمير هذا مفسره الذات، دليل الهاء هذه ترجع مفسرها الذات. والأصل أن يؤخر المفسر وبسوى الأقرب لا يفسر، هذا الأصل، الأصل أن يؤخر المفسر. المفسر ما هو؟ الضمير، هذا الأصل، الأصل أن يقدم المفسر ثم يؤخر المفسر كما قال ابن بون. والأصل أن يؤخر المفسر وبسوى الأقرب لا يفسر، وقدم أنه إلى آخر كلامه. المقصود أنه هنا قالوا دليلها أي دليل الصيغة، دليل الذات، الصيغة هذه لا تدخل في الذات. ثم قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. هل العلة هي السبب أم أنهما مختلفان؟ نهاية المطاف سيكون الخلاف شبه لفظي، سيكون الخلاف شبه لفظي، ولكن من تأمل وجد، هذه يعني مقدم حتى نفهم، من تأمل وجد أن السبب أعم، أو نقول العلة أعم، لأن كل علة سبب وليس كل سبب علة. فهناك أشياء نتأمل وننظر فيها الآن، ننظر الآن سيتضح، تتضح الصورة الآن. تجد أن العلة والسبب مرتبطان بالحكم وجودا وعدما، أو نقول إيجادا أو إعداما، وأنهما علامة على الحكم، وأنهما يعني كذلك لربط الشارع لعلة أو السبب في حكمة واضحة. إذن تتفق تجدها في هذه الثلاثة، ولكن هناك شيء ولا يؤثر في الفرق. تجد أن العلة قد تكون معقولة، وهذا الأصل، الأصل أنها معقولة، والسبب قد يكون معقول وقد يكون غير معقول. فنرجع له ونأخذ أمثلة حتى تتضح هذه الصورة. فمثلا الإسكار، السرقة، الزنا، القتل، هذه معقولة، يعني معقول أن القاتل إن علق القصاص علته ماذا؟ قتل، هذه يدركها العقل، شخص قتل العقل يدرك أنه من قتل يقتل، كذلك يدرك العقل أن قطع اليد بسبب السرقة أنه هذا معنى صحيح، إلا من فسد عقله. الإسكار كذلك معنى مناسب إلى أنه يكون محرم لعلة الخمر، لعلة الإسكار، لأنه يفسد العقل، هذا يدركه العقل. ولكن هل يدرك العقل أن طلوع الفجر سبب وجوب الصلاة أو زوال الشمس؟ لا يدرك العقل. هذا سبب، فالذي لا يدركه العقل سبب، ولكن الذي يدركه العقل سبب وعلة. يقول سبب وعلة. إذن عموما الذين يفرقون بين السبب والعلة كما أهل اللغة أهل الأصول لا أكثر أهل الأصول لا يفرقون بين السبب والعلة، ولذلك قال هنا ومع علة ترادف السبب، ومعلوم أن المترادف هو ما اتفق اختلف لفظ واتفق، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. إذن نقول كل علة، لأن نرجع لما قلنا قبل قليل، كل علة وليس كل سبب، إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، ولا عموم وخصوص مطلق؟ عموم وخصوص مطلق. حقيقة الأعم أن يوجد مع أخص منه وبدونه يقع، هذا حقيقته. فدخول الوقت وليس والإسكار إلا وسبب، هذا هو العموم والخصوص من وجه، لابد يكون كل واحد له شيء يختص به دون الآخر. واضح؟ إيه نعم. سبب عام العلة؟ لا، العلة عام، لأن كل علة سبب وليس كل سبب إلا العلة عام. فهذا قوله ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. إذن يتضح من هذا الكلام أن العلة فيها ظهور وانضباط ومناسبة، ولا بد في شيء آخر أن توجد في الفرع كما توجد في الأصل. العلة فيها ظهور وانضباط ومناسبة، ولا بد أن تكون موجودة في الفرع كما توجد. ولذلك لا يمكن أن تأتي أنت وتقيس عبادة على الصلاة إذا دخل وقت الظهر. لماذا؟ لأن هذه العلة لا توجد إلا في الأصل، جعلت للأصل فقط، وهو أنه دخول وقت الظهر سبب لإيجاب هذه الصلاة، لا لعبادة أخرى تقيس عليها أنت. واضح؟ أنه لا يدرك بالعقل. ولذلك في التعبديات ما هو معقول وما هو غير معقول، هذا هو خلاصة ما هو موجود هنا. ها؟ أنت